قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى مبينا حقيقة التوكل، وأنه ينبغي على العبد أن يصرفه لله تبارك وتعالى وحده، ذكر المحبة وذكر الخوف والخشية، وها هو يذكر التوكل على الله جل وعلا. باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال العلامة السعدي رحمه الله التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان، وبحسب قوة توكل العبد على الله يقوى إيمانه ويتم توحيده. والعبد مضطر إلى التوكل على الله والاستعانة به في كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو دنياه. وحقيقة التوكل على الله أن يعلم العبد أن الأمر كله لله، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه تعالى هو النافع الضار المعطي المانع. وقد مر أن العلامة السعدي رحمه الله تعالى وهو خبير خبرة واسعة بهذا الباب من أبواب التوحيد وهذا النوع منه، وهو باب الأسماء والصفات، مر أنه رحمه الله تعالى قد يذكر عن الله تبارك وتعالى على طريقة الإخبار عنه ما لا يكون اسما لله تبارك وتعالى. وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. يقول أنه هو النافع الضار المعطي المانع، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه وفي دفع المضار، ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه، وهو مع هذا باذل جهده في فعل الأسباب النافعة. فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة، وليبشر بكفاية الله له ووعده للمتوكلين. ومتى علق ذلك بغير الله فهو شرك، ومن توكل على غير الله وتعلق به وكل إليه وخاب أمله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله يا أيها النبي حسبك الله، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية، رواه البخاري رحمه الله. قول الله جل وعلا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، الرجلان من بني إسرائيل أنعم الله عليهما بالإيمان واليقين بحصول ما وعدوا به من النصر والظفر. ادخلوا عليهم الباب، المراد به باب بلدة الجبارين وهي بلدة بيت المقدس. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، أي منتصرون. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل اعتماد القلب على الله إيمانا بكفايته سبحانه لعبده. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية أن رجلين مؤمنين من بني إسرائيل قد نصحا قومهما وطلبا منهم أن يدخلوا بلدة بيت المقدس، ووعداهما بالنصر إن هم دخلوها، وذلك ثقة منهما بوعد الله على لسان رسوله موسى عليه السلام، وطلبا منهم أن يعتمدوا على الله في تحقيق النصر ولا يغتروا بقوة الأعداء، فإن النصر بيد الله يؤتيه من يشاء، وقد وعد به المؤمنين والله لا يخلف الميعاد. ففيه فرضية التوكل على الله دون سواه، وأن التوكل شرط في صحة الإيمان، وأن الإيمان والتوكل من أهم أسباب النصر. فدلت الآية على وجوب إخلاص التوكل على الله دون من سواه، وعلى أن التوكل على الله نوع من العبادة، وصرف العبادة لغير الله تعالى شرك. قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، أي إذا خوفوا بالله، وجلت قلوبهم، أي خافت قلوبهم، فعملوا ما أمروا به واجتنبوا ما نهوا عنه. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، يعني القرآن المجيد، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون بقلوبهم على الله ويفوضون الأمر إليه وحده دون من سواه. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين حقا هم الذين إذا خوفوا بالله خافوا من عذابه وعقابه، ففعلوا ما أمروا به واجتنبوا ما نهوا عنه. وإذا تليت عليهم آيات من كتاب الله زادتهم إيمانا مع إيمانهم، وأنهم يعتمدون بقلوبهم على الله ويفوضون الأمر إليه بجلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. فالخوف من الله والتوكل عليه من صفات المؤمنين، والإيمان يزيد وينقص. في الآية وجوب التوكل على الله دون سواه، دلت الآية على وجوب التوكل على الله دون سواه، والتوكل نوع من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. النبي المراد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. في هذه الآية يبشر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأتباعه، ويعدهم بالنصر على أعدائهم، ويأمرهم ضمنا أن يعتمدوا عليه دون من سواه، فإنه سيكفيهم كيد عدوه. فالله كاف من اعتمد عليه، والإيمان من عوامل النصر، ويجب الإيمان بحب الله وحده دون من سواه. التوكل نوع من العبادة، وصرف العبادة لغير الله تعالى شرك. قول الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتوكل على الله، ومن يثق بالله ويعتمد عليه، فهو حسبه، أي كافيه ما نابه وأهمه. إن الله بالغ أمره، أي إن الله بالغ ما يريده من الأمر، فلا يفوته شيء ولا يعجزه مطلوب. قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي قد جعل الله لكل شيء تقديرا وتوقيتا. فأخبر تعالى في هذه الآية المشرفة أن من وثق بالله ووقف عند حدود ما أمره به واعتمد عليه في أموره كلها، فإن الله سيكفيه كل ما ينوبه ويهمه من أمور الدنيا والدين. وذلك أن الله بالغ ما يريد من الأمر، فلا يفوته شيء أراده ولا يعجزه شيء طلبه. وحتى لا يستبطئ المتوكلون فرج الله، أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قد جعل لكل شيء تقديرا وتوقيتا لا يسبقه ولا يتخلف عنه. أن الإنسان قد يستعجل، والله عز وجل يقول: قد جعل الله لكل شيء قدرا، فتوكل ولا تستعجل. في الآية بيان فضل التوكل، وأنه من أهم الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار. فيها وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وبيان تمام قدرته تعالى وحكمته، ودلت على وجوب التوكل على الله. ولما كان التوكل نوعا من العبادة، فصرف العبادة لغير الله تعالى شرك. قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، المراد بكلمة الناس الأولى هم ركب من بني عبد القيس، والمراد بكلمة الناس الثانية هم أبو سفيان وأتباعه من المشركين. فاخشوهم أي خافوا بأسهم وجمعهم، فزادهم إيمانا أي فزاد ذلك المؤمنين إيمانا مع إيمانه. وقالوا حسبنا الله أي الله كافينا وكالئنا ونعم الوكيل ونعم المتوكل عليه. لما رجع أبو سفيان وقومه من غزوة أحد أخذوا يجمعون عددهم وعددهم للهجوم مرة أخرى على المسلمين، فمر بهم في الطريق ركب من بني عبد القيس، فأوعز إليهم أبو سفيان أن أخبروا محمدا وصحبه أن قريشا تعد عدتها للانقضاض عليه. فلم يأبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا التهديد، بل جعلوا ثقتهم بالله فهو كافيهم أعداءهم وهو المتوكل عليه في كل الأحوال. فمن علامات الإيمان الثبات عند الشدائد، وأن الحرب النفسية لا تضر المؤمنين، وهي كما ترى قائمة من قديم، وأن الإيمان يزيد وينقص. وكذلك في الآيات استحباب قول المؤمن حسبنا الله ونعم الوكيل، وأن فعل الأسباب لا ينافي التوكل. في الآية وجوب التوكل على الله والاكتفاء به دون من سواه، والتوكل نوع من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الحديث عند البخاري في الصحيح وقد مر. التوكل هو اعتماد القلب على الله إيمانا بكفايته سبحانه لعبده، وللتوكل على غير الله ثلاثة أقسام. أحدها أن يتوكل على مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، وهذا شرك أكبر. وثانيها أن يتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه مع تعلق القلب به في جلب المنفعة ودفع المضرة، وهذا شرك أصغر. ثالثها أن يعتمد على المخلوق فيما يقدر عليه بدون أن يتعلق القلب به في جلب المنفعة ودفع المضرة، فهذا جائز كالاعتماد على شخص في بيع أو غيره. التوكل نصف الدين، ونصفه الآخر الإنابة. والتوكل لا ينافيه فعل الأسباب، بل فعل الأسباب علامة على صحة الإيمان. قال الإمام المجدد رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، السابعة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. أن التوكل من الفرائض، ووجه ذلك أن الله علق الإيمان بالتوكل في قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. من شروط الإيمان التوكل، وهذه المسألة مأخوذة من قوله تعالى إن كنتم مؤمنين. تفسير آية الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الآية: المراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل، فالإنسان يكون مؤمنا وإن لم يتصف بهذه الصفات، لكن معه مطلق الإيمان للإيمان المطلق. تفسير الآية في آخر السورة أي آخر الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله عز وجل. وقد بيّن ذلك وجلاه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. تفسير آية الطلاق هي قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، يعني بالكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. في الباب مسائل سوى ما ذكره المصنف مما ذكره العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مما زاد زيادة الإيمان لقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ومنها أنه عند الشدائد ينبغي على الإنسان أن يعتمد على الله مع فعل الأسباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا ذلك عندما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ولكنهم فوضوا الأمر إلى الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومنها أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان سبب لكفاية الله تعالى للعبد،